هم لا يعدون إلا إذا أعدوا الهمبرجر وعودوا يتكلموا فيه أنا قللوا أطراف النهار والمركات بتاع الطرح وبتاع الفلايات عايشين فقط للمركات وعايشين للبدن وعايشين للمادة، وغيرهم هو الذي يذلهم بما من الله رب العالمين به عليهم. وعلى هذا نقول إن الحديث المقرر عليكم هو حديث من داخل كتب السنة، خاصة كتاب البخاري في الصحيح. اوعى حد منكم يقول اصل انا تخصص تفسير بعد كده معايا، هتلاقيني مطيره بين السماء والارض ولا قرار له ان شاء الله. التخصص يتقال التخصص الدقيق، يعني في تخصص واسع وهو علم الكتاب والسنة، هو ده الاصل. ومن علم الكتاب والسنة كان في واحد ملحد اللي انا كنت بتكلم عليه مع الدكتور جبريل، وكانوا عملوه كان صار ذا شأن وقال أدبه وناصر، واحد ملحد كان بيقول إن الله هو الأرض التي تحت أقدامنا. حسن حنفي يقول هذا نعم إلى الآن، وللأسف بدأ ينشروا له في السعودية في مجلة الفيصل الشهر الماضي، وإن الله في كتابه من العقيدة إلى الثورة كتاب موجود. فكان بيقول ان هو تخصصه في العلم الكلام، وكنت رضيت عليه الكلام ده سنة 96 97، ما اعرفش كنت اتولدت ولا لسه، يعني كنت اتفطنت. فاما اتكلم وقال لي ادبه ورضيت عليه، وقامت الدنيا يومها. اتصلت بي واحدة كانت اسمها جيلان، كان قناة أو بتاعة البي بي سي، فبتقول لي تناظر حسن حنفي، قلت لها أناظر حسن حنفي، قالت لي إيه؟ قلت لها امبارح، لأن أنا قعدت 23 ليلة جبت كتبه كلها وطلعت الفجور بتاعه من داخل الكتب، من ضمن ما قال طلعت كتاب في ذلك، قال إن النبي طارد النسوان وفاقد الصبيان، نص ليه موجود إلى الآن، مدرس في قسم الفلسفة إلى الآن في كلية الآداب. فضحته. فعبد المعطي بيومي كان تلميذه كان عامل أصول الدين، فبيتصلوا بيه قال أصل يحيى تخصص حديث وعلم الكلام علم صعب حتى على أصحابه. قلت له وقعت. علم الكلام علم صعب حتى على أصحابه، طب بتفهمه إزاي للطلاب؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الطلاب بتفهمه ولا ما تفهمش؟ مع على الهوى والله. طيب نمرة ثلاثة، علم الكلام ده بيتعلق بعلم علم العقيدة. طب العقيدة ناخدها من ايه؟ اذا نحينا القرآن والسنة هناخد العقيدة منين؟ تبقى عقيدة ولا إلحاد؟ الأمر الرابع، انت تخصصت في هذا العلم تفهمه ولا ما تفهموش؟ اللي فهمه لك كان أكبر منك ولا أصغر منك؟ أقسم بالله كانت الإذاعة دي كانت حجزت قاعة اسمها قاعة عتاب، كانت بنت مغنية مسميين باسمها في الجيزة علشان تحصل مناظرة بينه وبين أستاذ اللي هو حسن حنفي. والله ألغوه. الدكتور ده هو اللي اتصل بيه دكتور جبريل، كان في السعودية وسمع المقابلة دي على الهواء واسأله فيه. الغرض العقيدة ناخدها منين؟ من الكتاب والسنة. ما تقوليش وانا بتاع حديث انت مالكش دعوة بعلم الكلام. اما اتكلم في الفقه ما تقوليش مالكش دعوة بالفقه، لان هو الفقه ادلته ايه الاولانية؟ القرآن والسنة. على ذلك اوعي فيما بعد ذلك تيجي واحدة تسألك عن العدة بتاعتها كون الصلاة تقوم انت تصعب عليك وتقول لها مالكش دعوة بالفقه اصلا انا بتاع التخسير. مين؟ مالها؟ روحي اساليهم. انا عليا افتح البتاع البلغه اللي مقفوله ديا، مهمتي افتحها بس، انما اشيلها واحط اسبدرين ولا احط كتاب فيها لا، انا افتحها بس ماليش دعوه. الكليه مخلوقه قبل ما انا اجي. ايوه انا اتكلم ابين.

فغلقتها كله على بعض علشان اصل فيه حاجات وحشه هتحصل دلوقتي. ما تخرج، ما حدش يخرج ويسمع، لان الخيال بقى شغال وهنشتغل بقى. ما المغفل مش جاي النهارده، مدياله استماره 167 مش راجع النهارده. فغلقت الابواب، شوفوا بقى الرجوله بقى. اما قالت له هيت لك وقال معاذ الله، ما هو شايف قدامه يقول لا معاذ الله، معاذ ايه يا ولد، ولا عليا انا يا ولد تعالى. والثاني تلاقيك خلاص، انما قال معاذ الله ها وجري. ده يجري، جري على ايه؟ اللي هو الباب الرئيسي. اما جري على الباب الرئيسي الثانيه، الشهوه اذا سيطرت غاب العقل، غاب العقل، لان لا فكره مع نزوه او شهوه. الشهوه خلاص عايزه تخلص الاول. اهدى بيجري العبد بتاعي، مصيبه امك سودة، صاحبتنا لابسه البتاع اللي هو اللي من المانيا ومن ده كله، فجريت وياه في الحال ده عشان تجيب مين؟ المتطرف. قال لي انا الملك الفلسطيني، ده انا وديك في ده. فوهي بتجري كده المصائب كلها بانت. لهذا العمال والموظفين، السر اذا تجاوز اثنين نزاع، السر بينك وبين زوجك، لو ابنك عرفه بكره الدنيا كلها تتكلم بيه. ده قاعده، قاعده اجتماعيه. السر اذا تجاوز اثنين ها ذاع. وصدرك اذا لم يتسع لسرك لن يتسع لها صدر غيره. ايه ساعه غضب اداك بالالم، انا يديني بالضايعه، يديني بالالم. طيب بعد اسبوع اتطلقت وخرجت بالعيال، رحت ما فيش الا اخوك، اخويا هي يوم والتاني، ومراته هتقول لك انت جاي تخرب عليا زي ما خربت بيتك، امشي الغرض ما تبلعيها. طب بلعتها، اقوم اقول للولد اسكت لحسن ابوك شرير، ده مديني حته الم. اي الولد هيروح يشكي لخالاته وعماته. السر اذا تجاوز اثنين نزاع، واذا كنت عايز يلا ينتشر خبر استأمن عليه مرض. اي دي سنة كونية، سنة كونية من الكتاب، من الكتاب. شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل رسالة إلى سيدنا عبد الله بن عمر، لأن أول الهجرة المهاجرين الأولين رضي الله عنهم ما رضوا لأنفسهم أن هم يكونوا عالة على غيرهم، فكان سيدنا علي وسيدنا عبد الله وهم شباب فتيان كانوا بيشتغلوا على ري الحدائق لليهود، فطول النهار الري يعني بيشيل صفحتين كده على عمود كده، ويروح يجيب من البير ويجي ويكب الصفحتين ويرجع، ده شغله طول النهار. وليل ما بيراح بالليل يا دوب عايز البتاع ده العشاء يصلي ويشوف المخده فين. الرسول عليه السلام يريد ان هم يجاهدوا ضعفهم، لان اللي دول لازم دول اللي شايلين الايه؟ عبء الرساله، فعايزه يريدهم ان هم ايه؟ يقهروا ضعفهم وما يعتذروش بشدة الحال. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم راح لابن عمر وجابه يا عبد الله ما تصلي يا ابن ركعتين يا رسول الله، يا بن تعال، يبقى مش هيصلي ولا الرسول هيكلمه ثاني. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يريد له أن يقاوم إيه ظرفه وضعفه. عمل إيه؟ جاب ستنا حبت وما عادين يسلوا له نعم العبد عبد الله بن عمر. بس سرك وعتقولي لو انه قام من الليل ركعتين، الولد ده لو بيصلي من الليل ركعتين بسم الله ما شاء الله يبقى ولد. بس اوعي تقولي من ده، اوعي تقولي من انباك ده. ده النبي اصر بحديث لوحده، الصبح كانت الدنيا كلها بتتكلم عنه، وإذا اصر النبي يقول بعض ازواجنا حديثا. فلما فاللي عايز ينشر خبر يروح يستأمن عليه امه. هتلاقي بكره، هتلاقي بكره الغرض. هنا اللي حصل، اللي شاف الحالة دي مين؟ الموظفين. السر تجاوزت ضد الموظفين كله. هنا بقى ادي معنى الجمع والإفراد هو الذي ايه كشف القضية، اللي خلى نسوة في المدن يقولوا يا دي الخير الملكة، العبد بتاعها يا دي الشور يا عيب الشور. طب ما كان عندها ابن رئيس الوزراء ياد الخير، طب ابن ياد المصيبه، ايه الدنيا، الدنيا كلها بدات تتكلم على مرات الملك اللي عشقت العبد بتاعه. وصلت الأخبار، الصحف كلها اتكلمت، وكالات الأنباء كله اتشير، لأن أصل العمال سافر اتشير. اشتغل بقى كده النسوان، عزمتهم وعملت العمل. الغرض الحتة هنا ايه اللي خلى نسوة المدينة يعرفون؟ ها طب جات في القرآن؟ لا، عظمة القرآن يجمل حاجات كثيرة ويجمع ويفرد، يدفن المعاني داخلها أو بينها. واضح كده ولا حد فاهم حاجة؟ والحمد لله رب العالمين. ها؟ يبقى التفسير بيكشف لحقائق. التفسير هو أساس، تفسير والحديث أساس المعارف والعلوم. بقول إيه مفهموها؟ المعارف والعلوم كلها، أساس المعارف والعلوم كلها أربع أسماء في القرآن، الأربع عناصر في القرآن الكريم هي أساس الثورة العلمية في العالم كله. أساس الثورة العلمية، لأن ما كانش فيه علم قبل الرسول عليه السلام، ولا كان فيه؟ لا، هي غايتها شوية شعر بيتقال وشوية حكمة في أحكام مؤسسة. لا، ده كل اللي بيتدلوا. قال أردشير، قال بيدبا، قال مش عارف هو، جايبين من الآخر، من الخارج. إيه اللي عمل الثورة العلمية في العالم كله؟ بدايتها اقرأ أولا، وبعدين في أربع ركائز اللي هي أساس كل العلوم. اللي عايز صعبت عليا ايدك مشغولاتك يا بنتي، حد يفتح لها يا اولاد المروح. ها، اساس المعارف والعلوم كلها اربعه ركائز في سوره الحشر، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. الحديث الاربعه اسماء هذه هي اساس الثوره العلميه والثروه العلميه. فما من فكرة إلا والله قبلها، وما من حركة إلا والله قبلها. اشتغلت هي، لا تنفعك وسطة يعني ممتاز. خلاص احنا عملنا دي تخصص فاتر، انت حضرت تخصص اخر، كل واحد بتخصصه. ها؟ نعم، قومي اقفلي يا بنت، حد احنا اللي علينا عملناه. يبقى لماذا خط الوسط ده ما هو ده اساس لماذا اقتصر هذه السرعة على الأربعة دي؟ لأن دي أساس المعارف والعلوم، كل العلوم والمعارف. تقول صدفة؟ لا يوجد في الكون حاجة اسمها صدفة، هي جاية من تركيز اللي اسمه نيوتن. إما جاب قانون، هو اخترع قانون الجاذبية، من حموريتك تقولوا نيوتن اخترع الجاذبية؟ هو أوجدها، كشفها، يبقى كانت موجودة. أرشميدس تقول له هو صاحب قانون الطفو؟ لا، الطفو موجود. أرشميدس بس ركز، استنبط قانون، ماشي كده. القوانين دي جت منين؟ والطبيعة من اللي خلقها. دي معنى اهمال هذه الركائز تخلي العلوم دمار على اهلها، حتى جعلت البعض الطبيعة خلقت نفسها. فمن اللي خلق الطبيعة؟ اذا الاستقامة او أساس ثورة العلوم والمعارف هي إيه؟ الأربعة دي. هو الأول، أي ما من فكرة ولا لحظة، لحظة يعني حركة عين، ولا لحظة ولا نفس ولا لفظ، لا لحظة ولا لفظة ولا نفس ولا حركة إلا ولها أول. ينتهي كل شيء إلى الأول. يبقى هو الأول، هي بداية كل المعارف والعلوم. ولهذا